بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر الطيب المبارك الميمون، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن. والله سبحانه عز وجل قد أدبنا على أدب ينبغي لنا أن نلتزم به. هذا الأدب أيها الأحبة، حقيقته أن تعلم أن الله سبحانه عز وجل مطلع على جميع أحوالك، لا يخفى على الله سبحانه عز وجل منك خافية. يقول الله سبحانه عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. هذه الآية في الحقيقة أيها الأحبة آية بينة فاصلة واضحة مفهومة في حقيقة المراقبة. الله عز وجل يريد أن يخبرك أنه مطلع على جميع أحوالك، مهما فعلت ومهما كتمت ومهما حاولت، فإن الله سبحانه عز وجل يعلم منك ما أخفيت. ولذلك العلماء فسروا لنا هذا المقام أو حقيقة المراقبة بعبارة بسيطة موجزة، قالوا: حقيقة المراقبة هي علم بقرب الرب. علم بقرب الرب بمعنى أن تعلم أن الله سبحانه عز وجل قريب منك في كل أحوالك، في حركاتك، في سكناتك، في حلك، في ترحالك، في نومك، في يقظتك، في بيتك، في عملك، مع زوجك، مع أبنائك، في كل لحظاتك الله عز وجل قريب منك يراك. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذ لم تستشعر أن الله سبحانه عز وجل حاضر معك، فلتعلم يقيناً أن الله سبحانه عز وجل مطلع عليك. لابد أن تكون لدى المؤمن هذه الحقيقة، وإذا سار مع هذه الحقيقة فينضبط المؤمن في سلوكه، لأن الأمر لا يخرج عن حالين كما قال بعض العلماء: إما أنك تعمل المعصية وتقول بأن الله لا يراني، هذا كفر، إذا اعتقدت هذا الأمر فأنت كافر، وإما أن تعلم وأنت تعصي الله عز وجل أنه مطلع عليك فقد اجترأت، يعني أنت تتجرأ على الله سبحانه عز وجل، لابد أن تستحي من الله سبحانه عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأن الذي يهمل هذه الحقيقة وهذا المقام وهذا الأدب، أقول الأدب مع الله عز وجل، فالله عز وجل يحبط جميع أعماله مهما عظمت حسناتك وعبادتك وقرباتك، مهما عظمت إذا لم تستحي من الله عز وجل وتعلم أنه رقيب عليك، الله عز وجل يحبط جميع أعمالك. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي أقوام من أمتي بأمثال جبال تهامة من الحسنات، جبال من الحسنات. قال فيجعلها الله هباء منثورا. أحد الصحابة قال صفهم لنا يا رسول الله، من هؤلاء الذين يأتون بجبال؟ هذا الأمر يجعلك على مخافة من أمرك، وأن تنظر في حالك عندما تسمع هذا الحديث، عليك أن تسقطه على نفسك. كل منا. قال هؤلاء أما إنهم من إخوانكم من بني جلدتكم، يصومون كما تصومون ويصلون كما تصلون ويأخذون هنة من الليل. بمعنى أنهم يقومون الليل، تصور معي هؤلاء يقومون الليل، يصومون يصلون، لا ينفكون عن عمل صالح، ولكنهم لماذا ذهبت حسناتهم أدراج الرياح وجعلها الله عز وجل هباء منثورا وصارت أثرا بعد عين؟ قال إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. بمعنى أنه أمام الناس يظهر كأنه رجل صالح، ولكن إذا كان في الخلوات حيث لا يراه الناس جعل الله أهون الناظرين إليه، فيجترئ على الله سبحانه عز وجل. ولذلك يقول أحد العلماء هذا المقولة العظيمة، يقول إن ذنوب الخلوات هي أصل في الانتكاسات، سبب في انتكاسة العبد، حتى يقول العلامة ابن رجب قال سوء الخاتمة ينبعث من دسيسة أخفاها العبد عن أعين الناس، هذا يختم له بسوء الخاتمة. هذا خاف الناس ولم يخف الله عز وجل، عندما كان يعصي يختفي عن أعين الناس ولكنه لا يأبه بنظر الله إليه. قال هذا هو ذنوب الخلوات أصل في الانتكاسات، كما أن عبادة الخفاء أساس في الثبات. إذا كنت تعبد الله حيث لا يراك الناس وتقدم عربونا في العبادة أو في الصدقة أو في القربات حيث لا يعلم بك الناس، فهذا أساس الثبات، لكن عندما تعصي لها في الخلوات فهذا أصل الانتكاسات. أيها الأحبة، هناك أسباب معينة على المراقبة، يعني ما الذي يجعلك تحقق هذا المقام في قلبك؟ كيف يستطيع المؤمن المخلص المطيع لربه عز وجل أن يحقق هذا المقام في نفسه؟ صلوا على رسول الله. المعين الأول أيها الأحبة هو أن تستحي من الله عز وجل، يعني لابد أن يكون لديك شيء من الحياء، كلما وقفت تريد أن تقبل على معصية حيث لا يراك الناس، تفكر وتذكر أن الله سبحانه عز وجل مطلع عليك، هذا من باب الحياء، مثل ما يكون حياؤك من شخص عزيز على قلبك، كما تستحي من أبيك مثلا أو أمك أو أقرب الناس إليك أو صاحبك أو جارك، تستحي منه طمعا، على الأقل أن تجعل الحياء في مثل هذا المستوى لا أقل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبرنا سعيد بن زيد رضي الله عنه قال جاء رجل قال يا رسول الله أوصني أعطني وصية، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك، كما تستحي رجلا من صالح قومك. أنت ترى رجلا صالحا من قومك، ترى مثلا رجل صالح، أنت تعلم بأنه رجل صالح، فمحال أن تقترف أمامه ذنب. لماذا؟ لأنه رجل صالح، أنت تستحي منه، تخشى وتخاف أن ينظر إليك فيراك وأنت تقترف هذا الجرم. عليك أن تستحي من الله عز وجل بهذا، على الأقل بهذا المقام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تستحي رجلا من صالح قومك. هذا الأمر المعين الأول. الأمر المعين الثاني الذي يعينك على المراقبة وعلى التزام هذا الأدب، أن تعلم أن الله سبحانه عز وجل رقيب عليك وتتذكر دائما، هو عليك أن تتذكر غدا يوم القيامة وقوفك بين يدي الله عز وجل، عندما تنطق عليك الله عز وجل يأمر الجوارح أن تشهد عليك، لأن مما يشهد علينا غدا يوم القيامة هذه الجوارح التي نعصي الله عز وجل بها، كل هذه الجوارح، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، البصر أنت مسؤول عنه، السمع، الفم، الفرج، اليدان، الرجلان، كل هذه الجوارح ستسأل عنها غدا يوم القيامة، لأن بهذه الجوارح يقترف العبد المعصية يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الجوارح، اللسان، الفرج، غدا تنطق عليك بكل ما فعلت. تصور هذه اللحظة التي ستقف بين يدي الله عز وجل ويأمر الجوارح بالشهود أو بالشهادة عليك، ما يكون موقفك أنت لو وقفت في مقام قضاء أو محكمة من محاكم الدنيا وأمام القاضي؟ يعني هذا أمر عجب. القاضي يقول لك أجرمت وأذنبت، وأنت تقول له أنا بريء ولست مجرم ولم أقترف هذا الجرم. فيأتي القاضي بالشهود حتى يثبت عليك البينة والحجة ويثبت عليك هذه الجريمة. فالشهود يقولون رأيناه فعل كذا، اقترف هذا الذنب أو هذا الجرم، فما تستطيع أن تنكر بعد ذلك عندما يقدم الشهود شهادته والقاضي يحكم بما شهد عليه الشهود. الله عز وجل الحكم العدل الذي علم منك المعصية ورغم ذلك يحيلك إلى نفسك، هذا من رحمة الله عز وجل ومن مطلق عدله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري ضحك، قالوا ما يضحكك يا رسول الله؟ قال من مخاطبة العبد ربه. العبد عندما يخاطب ربه غدا يوم القيامة يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول بلى. وما ربك بظلام للعبيد؟ الله عز وجل لا يظلم عنده أحد. فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شهودا مني، ما أريد أحد أن يشهد علي، شهود حتى الملائكة ما أريدهم أن يشهدوا علي. بهذا ضحك النبي من جرأة هذا العبد الذي عصى الله عز وجل ورغم ذلك وكأنه أمام محكمة من محاكم الدنيا يريد أن يفلت من هذه القضية ومن هذا الجرم، ولكن الله عز وجل يعطيه ما يريد. فقال يختم على فمه، فيقول الله عز وجل له قبل ذلك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. ما دمت أنك تريد أن تشهد عليك جوارحك ولا تجيز شهادة منك إلا من نفسك، أنا أعطيك ذلك. فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي جوارحه، قال فتنطق أركانه بكل ما عمل. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. الآن هو كان يسمع ما نطقت يده وبطنه وفرجه وسمعه وبصره، كل شيء نطق، وبعد ذلك يخلى بينه وبين الكلام. فماذا يقول هذا؟ يتعجب من نفسه عندما يرى شيئا من نفسه من جسده ينطق ويشهد عليه بين يدي ربه، فيقول لأعضائه وينظر إليها، هذه الأعضاء التي شهدت، هذه الجوارح التي كان يعصي الله عز وجل، هذه الجوارح التي كان عندما يعصي الله عز وجل يريد أن يعطيها حظها من الشهوة ومن المتعة ومن اللذة ويظن أنه في خير. فماذا يقول لجوارحه؟ يقول تباً لكن وسحقاً، يسب نفسه، تباً لكن وسحقاً فعن كن كنت أناضل. لماذا كنت أعصي؟ لأجل هذه الجوارح، وهذه الجوارح تشهد عليك غدا. ولذلك أيها الأحبة، المعين الثاني الذي يعينك على المراقبة أن تتذكر أن هذه الجوارح ستشهد عليك بين يدي ربك. الأمر الثالث أيها الأحبة، أن تعلم أنك بخشيتك لله عز وجل وعلمك بمراقبة الله عز وجل أن أجرك يزيد ويضعف أكثر مما تتصور. يقول الله عز وجل مصداقا لذلك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يخشون ربهم بالغيب، عندما تأتي إلى الخلوات أو في الخلوة تخاف الله سبحانه عز وجل، اعلم يقينا أن أجرك يضاعف. ونحن ذكرنا دائما السبعة الذين يظلهم الله في ظله، هؤلاء يظلهم الله في ظله. لماذا أيها الأحبة؟ الناس في الحساب عندما تدنو الشمس من رؤوس الناس غدا يوم القيامة تكون على قدر ميل، الشمس فوق رأسك، والناس يتفاوتون في أعمالهم على قدر هذا العرق، فمنهم من يبلغ حقويه ومنهم كعبيه، ومنهم من يبلغ هذا العرق صدره ومن يلجمه إلجاما. فقط هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم ثلاثة استشعروا هذا المقام. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ماذا قال لها؟ إني أخاف الله. في الخلوة مع امرأة ذات جمال تغريه هذه المرأة بجمالها، فماذا يقول لها؟ أخاف الله. يظله الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكى وكان لوحده واستشعر عظمة الله عز وجل. لذلك المراقبة أيها الأحبة، كما يقول ذو النون المصري رجل من الصالحين، قال المراقبة أن تؤثر ما أنزل الله عز وجل القرآن، تؤثره على كل القوانين الوضعية. أحكام الله سبحانه وعز وجل تجعلها فوق أحكام البشر، وأن تعظم ما عظم الله وأن تصغر ما صغر الله، هذه حقيقة المراقبة. الأمر الآخر أيها الأحبة، المعين الذي يعينك على المراقبة، الأمر الآخر أو الأخير والمهم، هو أن تعلم أن ما تركته لله خوفاً من الله إنما يبدلك الله عز وجل خيراً منه. إنك ما تركت لله شيئاً إلا أبدلك الله لك بما هو خير لك منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شيء تركته لله، أنا تركت غضضت بصري، الله عز وجل يحصن فرجك ويرزقك زواجاً حلالاً. أنت تركت الزنا لأجل الله عز وجل، الله عز وجل يبدلك به زوجة صالحة. وهكذا أيها الأحبة، ما تركت شيئاً خوفاً من الله عز وجل إلا أبدلك الله خيراً منه، هذا يعينك على أمر المراقبة. لذلك أيها الأحبة، مقام المراقبة مقام عظيم. وأنا أقول أيها الأحبة، من ثمرات المراقبة أن جوارح العبد تستقيم، نعم تستقيم، فتجد العبد المؤمن الذي يستشعر هذا المقام في نفسه حاله في ظاهره كحاله في باطنه، حاله في الجلوات كحاله في الخلوات، حاله في السر كما حاله في الظاهر، سريرته كعلانيته، لا يتبدل منه شيء. ولذا أنا أضرب لكم مثلا بسيطا حتى نقرب المعنى. كاميرات المراقبة التي نراها الآن في كل الأماكن، صارت حتى في المساجد كاميرات المراقبة، حتى في المحلات التجارية في بعض الدول، وحتى عندنا نحن في المدن الكبرى تجد كاميرات المراقبة في الشوارع، الآن في البيوت، في الجامعات، نحن مؤخرا في الجامعة جعلوا كاميرات مراقبة. إذن في كل مكان تجد أن الأماكن العامة، أماكن العمل، وفي طرق الناس، وفي أسواقهم ومحلاتهم، وحتى في المساجد صارت كاميرات المراقبة. لكن تعالوا معي أقول لكم، فقط كاميرات المراقبة وضعها الغرب حتى تنضبط الأمور، فتجد الغربي، هذا الإنسان الغربي ينضبط إذا علم أن كاميرات المراقبة تراقبه. هناك لوائح بهذا، يقال لك احترس، هناك مراقبة. فتجد الإنسان الغربي ينضبط، بمعنى هو يعلم أنه مراقب، ولذلك تجده إنسان سلوكه قويم. ولكنه عندما يشعر هذا الغربي أنه يتفلت من هذه المراقبة في أماكن لا يراقب فيها يفعل كل شيء. أكثر من ذلك أن الأجهزة الغربية وكثير من لديهم هذه التكنولوجيات المتقدمة استطاعوا تجاوز هذه الكاميرات بتقنيات أيضاً عالية، يستطيع ربما أن يفعل شيء دون أن تراه هذه الكاميرا بوسائط اتصالية وتكنولوجية وتقنية عالية جداً. وأنتم ترون معي مثلاً بعض الأمثلة، مثلاً في سرقة البنوك مثلاً في الغرب، استطاع بعض اللصوص أن يخلصوا إلى هذه الأموال دون أن تلحظهم كاميرات المراقبة. ماذا فعلوا؟ طبعاً طوروا هذه الأساليب. ولذلك الغربي تجد له شخصيتين، شخصية أمام كاميرات المراقبة منضبط، ولكن عندما يشعر بأن الكاميرات لا تراقبه يفعل كل شيء، مزدوج الشخصية. لكن المسلم أيها الأحبة، لو طبق منهج الله سبحانه وعز وجل لا يحتاج إلى كاميرات مراقبة، لو كانت سريرته كعلانيته ويعلم أن الله مطلع عليه، وهذا الذي ينبغي أن نربي عليه أبناءنا، خوف الله عز وجل. وأنا قلتها دائما، لو أنك ربيت أبنائك على الخوف منك أنت، عندما يرونك لا يفعلون شيء، ولكن عندما تغيب عن أعينهم وعن ربما عن المراقبة يفعلون كل شيء. لذلك عودهم مراقبة الله عز وجل. يقال بأن رجل كان معه ولده الصغير ومر على بستان تفاح، فكان الولد الصغير يقوده أبوه، فالأب رأى التفاح وأراد أن يأخذ هذا التفاح لولده، والبستان هذا فيه حائط جدار، لابد له أن يتسلق الجدار لكي يصل إلى التفاح. فماذا قال للولد الصغير؟ قال لولدي الصغير: يا بني أنت أحرسني لعل أحدا يأتي حتى لا يراني أحد، وأنا أتسلق الجدار، إذا رأيت أحدا أصرخ قل إنه يرانا. فالأب ارتقى الجدار، وطفل الصغير بدأ ينظر، ولما وصل أبوه إلى أعلى الجدار وأراد أن يمسك كان التفاحتين ووضع يده من أجل أن يقطف التفاحتين، قال له ولده: يا أبانا أو يا والدي إنه يرانا. قال: من؟ قال: الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الولد الصغير يعلم أباه أن الله يراه، الأب لم يستشعر هذه الحقيقة. وبدلا من أن يكون العكس، الأب هو الذي يربي ولده على حقيقة المراقبة، صار الولد الصغير هو الذي يربي أباه أن الله يرى، ولذلك نزل من على الجدار ولم يقطف شيء. عندما تستشعر هذا المقام تعود إلى الله وتنضبط جوارحك. لذلك لو انضبطنا واستحضرنا خشية الله سبحانه عز وجل، تأكدوا أننا لسنا بحاجة إلى كاميرات مراقبة، لا في المساجد ولا في الطرقات ولا في الأسواق ولا في الجامعات. تفتح محلك التجاري لا يسرقك أحد، ولكن لما غاب هذا المقام من أنفس الناس صرنا بحاجة إلى كاميرات المراقبة. الآن قد تكون حتى داخل البيت، الأب سيجعل كاميرات مراقبة لزوجته وأبنائه. لماذا؟ لأنه لا يثق فيه. تأملوا أننا وصلنا أيها الأحبة إلى هذا المعنى. لذلك أيها الأحبة أنا أختم وأقول بأن حقيقة المراقبة لابد أن يستشعرها كل مسلم إذا أراد النجاة، إذا أردت أن تنجو بنفسك بين يدي ربك وتحوز على هذه الشهادة، شهادة الخلاص والنجاة، وأن تكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. عليك أن تستحضر خشية الله سبحانه عز وجل، وأن تغرس في أبنائك هذا المقام العظيم. عودهم فقط وذكرهم بالله وأن الله سبحانه عز وجل مطلع على أحوالهم. هناك قصة أيها الأحبة أختم بها، هي قصة رجل، طبعا هذه قصة واقعية حدثت وذكرها بعض العلماء. هذه القصة حدثت في ستينيات القرن الماضي، عندما كانت في إحدى الدول الإسلامية في قرية أو مدينة كانت هناك سوق، وهذا السوق كان عبارة عن بيوت من طين. الناس لم تكن لديهم هذه الوسائل الآن المتقدمة والمتطورة في البناء، كانت البيوت كلها من طين، وكان السوق هذا في منطقة طينية ومبني طبعا سقوفه وجدرانه بالطين. فجاء مطر، اتصل أياما هذا المطر، يعني مطر مدة أيام. فالمطر هذا عندما يلتقي مع الطين أنتم تعلمون ماذا يفعل، يستطيع الناس الولوج لا إلى السوق ولا حتى الخروج من بيوتهم، كل شيء طين، في طين. المطر لم يتوقف والسوق هذا توقف، والناس بدأت تنفذ أقواتهم وأزوادهم، وكان رجل من هذا السوق قد نفد ماله وما استطاع أن يصل إلى تجارته في هذا السوق وإلى ماله. فهو يعلم إنسان قريب منه لديه بعض المال، أنت مثلا تعلم بالجارك عندها مثلا شيء من المال، أو أحد أقربائك لديه مال. فالرجل التاجر هذا ذهب إلى رجل يعرفه لكي يستدين أو يستقرض منه مالا. ذهب هذا التاجر إلى بيت هذا الرجل، دق عليه الباب ودخل عنده لأنه يعرفه، فوجد أن هذا الرجل مريض مقعد في فراشه، يعني قد ألم به المرض ولا يستطيع معه القيام. دخل عنده ورحب به الرجل، قال ماذا تريد؟ قال تتعلم أني تاجر، وهذا المطر حال بيني وبين تجارتي ومالي، أريد فقط أن تقرضني بعض الدراهم، عندما يتوقف المطر وتعود الحياة ويعود السوق إلى وضعه أرجع لك المال، فيش إشكال. وهو يعلم أنه تاجر لا يستطيع أن يمنع أو يبخل عنه. فالرجل ماذا فعل؟ الرجل هذا المريض استخرج سرة من تحت رأسه فيها جميع ماله، استخرج هذه السرة وأعطاه ما أراد منها وأعاد السرة تحت رأسه. الرجل التاجر هذا كان رجل طماع، عندما رأى السرة هذه قال لا بد من حيلة، يعني لعب به الشيطان، قال لا بد من حيلة آخذ بها هذا المال، يعني طمع أن يأخذ جميع المال. فخرج من عنده ومضى ودبر أمر، قال لا بد أن آتي إليه ليلا وأسرق هذا المال بأي طريقة، هذا الذي لا يخاف الله عز وجل. فذهب الرجل، ولما حل الظلام وكان المطر قلت لم ينقطع أبدا، ذهب ذلك التاجر وعاد في الليل. كان الليل البيوت يعني الضوء فيها قليل، لا يوجد فيها ضوء اللهم إلا شيء يسير جدا وقت العشاء، ثم يطفأ تطفأ هذه السرج. فجاء هذا التاجر الطماع ودخل ليلا وهو يعلم من في البيت، لأن السارق الذي يسرقك غالبا في الحال يعرف ما في البيت ويعرف صاحب البيت وقد أخذ كل معلومات عن البيت، لا يستطيع أحد غريب لا يعرفك أن يسرقك. الذي يسرقك عادة في الغالب يكون يعرف جميع أحوالك أو لديه معلومات معينة حولك. فجاء ودخل، كان فقط البيت الذي ينام فيه هذا الشيخ وزوجه، ولديه بنات صغيرة لم تمشي بعد، وكان هناك فناء في البيت، بيت واحدة وفناء. دخل هذا الرجل تسلق الجدار وسقط في الفناء وذهب مباشرة إلى الغرفة. ماذا فكر؟ قال لابد أن أخرج البنت إلى الفناء، إذا أخرجت البنت إلى الفناء وصرخت من المطر تخرج أمها لكي تأتي بها، فلا يبقى إلى الرجل هذا المقعد المريض لا يستطيع القيام طبعا وهو نائم، فيدخل عليه ويأخذ المال من تحت رأسه دون معنى، دون مشقة، يسرق دون مشقة. هكذا فكر. فدخل ووجد هذا الرجل الشيخ مع زوجته نائمين والبنت بجانبها، أخذ البنت بهدوء وأخرجها إلى الفناء، ولما أخرج الفناء كان المطر يسقط ينزل عليها، صرخت البنت هذه، ولما صرخت وكان يتوقع أن تخرج المرأة إلى ابنتها، لكن المرأة ما خرجت، لم تريد الخروج، سمعت ابنتها تصرخ وما خرجت، أيقظت زوجها، قال ماذا؟ هو مريض. قالت البنت تصرخ في الفناء. قال اذهبي. قالت لا تستطيع البنت أن تخرج، لابد أن أحدا قد أخرجها إلى الفناء، هي لا أستطيع المشي، أنا لا أستطيع، خافت. قالت لابد أن تخرج معي. قال أنا مريض. قالت لابد أن تخرج معي، فحملته على عاتقها وأخرجته بصعوبة، أخرجت زوجها إلى فناء البيت. ماذا كان يتوقع؟ النص فرح، هو كان ينتظر فقط أن تخرج المرأة، ولكن المرأة خرجت مع زوجها كلهم وبقي البيت فارغا. فهو ذهب مباشرة إلى الغرفة وقلب الوسادة وأخذ السرة. لكن في هذه اللحظة أيها الأحبة، الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ماذا تصور وقع؟ وقع سقف البيت على اللص، فمات في الحال مع سرته، ونجى الشيخ وزوجه وابنتهما. يعني هذا حاول أن يتفلت من الرقابة الإلهية فدفع الثمن، نجى الله سبحانه عز وجل هذا الرجل وزوجه وابنته. عندما سقط البيت لم يعلم أن البيت قد سقط على أحد، حتى الصباح لما جاء الصباح جاء الناس وأرادوا أن يستخرجوا أثاث هذا الرجل، وجدوا أن ذلك التاجر كان لصا في الحقيقة، وسرة المال لا زالت في يده وقد وقف وقع عليه سقف البيت. الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا نحن وإياكم ممن يستحضر هذا المقام. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.